لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع كتاب كيف يحج المسلم ويعتمد، الدكتور الطيار. وإحنا كنا وصلنا بمنة الله وفضله وتكرمه إلى سابعا ما يفعله الحج يوم العيد يوم العشر من ذي الحجة. احنا اتفقنا ان الحج خرج من مزدلفة يوم العيد الصبح يوم عشر ذو الحجة، وبدأ ينطلق الى منى. فالحج المفروض ان هو اتحرك من مزدلفة لمنى. اول حاجة عليه يعملها ان هو يرمي جمرة العقبة. الجمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، ينبغي ان يكون رميها اول شيء يفعله الحج في منى لانها تحيته. اثنين، احنا قلنا قبل كده ان التلبية مستمرة معنا لحد ما نرمي الجمر، فنفضل نلبي اللبي لحد ما نرمي اول حصى، ننقطع عن التلبية ونبدأ في التكبير. ثلاثة، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكون معه الحصاد الله اكبر، ويستحب ان يرميها جائلا منا عن يمينه والبيت عن يساره. وجمرة العقبة هي الكبرى أقرب الجمرات إلى مكة. إحنا عندنا يا جماعة من الأفنة بنتحرك في جمرات، أول واحدة تقابلنا الصغر، بعد كده الوسطى، بعد كده الكبرى. يبقى أقرب واحدة لمنى الصغر وأبعد واحدة عن منى الكبرى، وأقرب واحدة لمكة الكبرى وأبعد واحدة عن مكة الصغر. طيب، أربعة، بعد رمي العقبة، بعد رمي جمرة العقبة، ينحر هديه إن تيسر له ذلك. والسنة إن أنا لما بجبح أن أوجهه للقبلة وأقول بسم الله والله أكبر هذا منك ولك. السنة أن مثلا دبح بإيده 63 ذبيحة، فلو تقدر طبعا أنت تذبح خلاص يبقى ده أفضل وأولى بكثير، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا ما كنت تقدر، معظم الحجاج اللي بيوكله يروح يطلع صك، والصك هما بيذبحوا لك، فالأمر ما فيش إشكال. خمسة، يستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق ويختار النوع الجيد لينال من البر أتمه وأفضل. طيب، يبقى أفضل حاجة برضو أن أنا أختار الذبيحة جيدة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ذبحت الأمية، فخدنا كل واحدة حتة وحطها في إناء كبير وسواها وأكل منها وتصدق وأهدى وهكذا. ستة، بعد أن يتقرب إلى الله بهديه، يبقى أنا رميت الجمرة بعد كده ذبحت، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحلق رأسه كله أو يقصره كله. وإحنا قلنا قبل كده أن الحلق أفضل، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. طب بالنسبة للنساء تحلق؟ إحنا قلنا لا، هي النساء بتقص من أطراف شعرها قد عقلة الأصبع. طيب، يبقى أنا معنا كده أن أنا رميت الجمرة وذبحت وحلقت. سبعة، يتحلل الحج التحلل الأول أو التحلل الأصغر، فيباح لك كل حاجة إلا النساء. يعني إيه؟ يعني ايه كان ممنوع انك لبس المخيط الهدوم، تلبس الجلابيه بتاعتك خالص، تلبس اللبس بتاعك تماما، حضرتك تحط ريحه، حضرتك تقص ضوافرك، حضرتك اي حاجه. فيباح له ما كان ممنوعا منه بالاحرام من اللباس والطيب وقص الاظافر وازاله الشعر، لكن يبقى ممنوعا حاجه واحده اللي هي الجماع حتى يطوف بالبيت. طيب، 8، بعد التحلل الاول حضرتك لبست هدومك ورايح، المفروض ان حضرتك تتحرك من منى الى مكه عشان الطواف والسعي. يستحب للحج ان يتطوف، ان يتطيب ليطوف طواف الحج اللي هو طواف الافاضه، ويكون طوافه كطواف الصدر زي ما احنا قلنا قبل كده، ان انت بتاخد من بتبدا من عند الحجر الاسود وتلف وترجع له تاني، وانك انت بتدعو باي دعاء لحد ركن اليماني من ركن اليماني لحد الحجر الاسود، انت بتقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طيب كمان نقول بقى ان الطواف ده لا فيه الضباع، لان طبعا انت مش لابس الاحرام، فبنفترض حد ما تحللش ولبس الاحرام هل يبقى فيه الضباع؟ ان نظر الكتف اليمين لا. طب هل يبقى فيه رمل؟ طبعا يبقى ما فيش لا ضباع ولا رمل. لقول عائشه رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحده قبل ان يطوف بالبيت. ابن صلى الله تطيب لما يلبس الاحرام وتطيب لما جاء يتحلل. طيب حضرتك خلصت الطواف، يصلي بعد ذلك ركعتين خلف المقام ان تيسر له ذلك، ان كان في سهوله، او يصليهما في اي مكان في المسجد. طيب حضرتك خلصت ركعتين بتوع سنه الطواف، ترجع تستلم الحجر تاني وبعدين ترجع تنطلق الى السعي بين الصفا والمروه. بيتجه الى المسعى برضه نفس النظام، بيسعى سبعة شواط، يطلع للصف المروي، لأن الصف المروي كان شعر الله، بعد كده بيقول الزكر، بعد كده بينزل يمشي لحد العالمين، بعد كده بيجري بين العالمين، بعد كده بيطلع للمروة بيعمل نفس الشيء سبعة شواط. طيب خلص السعي، بعد فراغه من السعي يتحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء منع منه بالإحرام حتى النساء. يرجع بقى شهادتك طبيعية تماما خلص. طيب أعمال يوم العيد أربعة يستحب أن يأتي بها الحج مرتبة: الرمل، الذبح، الحلقة أو التقصير، الطواف أو السعي. إن كان عليه سعي، الله، وفي حد ما عليه سعي، أنا لو عندي حد مفرد أو قارئ وجه طف طواف القدوم وسعى، خلاص يبقى له سعي الحج. لو طب بس ما سعيش يبقى يوم العيد اللي هو يوم الحج الأكبر عندنا يوم العيد عليه الطواف وعليه السعي. لكن إن لم يتيسر له الترتيب وقدم بعضها على بعض فلا حرج إن شاء الله، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء قال ذبحتك قبل أن أحلق، قال إيه لا حرج، فالأمر فيه سعة. طيب بكده احنا وصلنا بقى لايام التشريق. ايام التشريق ان انا هبيت يوم العيد من المغرب المفروض ان ابقى موجود في منى، خلاص يبقى ليله تاني يوم العيد وطالع لحد يوم 13. الشيخ بيقول يلزم الحج ان يبيت بمنى ليله 11 اللي يوم العيد بالليل، والثاني عشر والثالث عشر لمن تاخر. أنا عندي حاجتين، فمن تعجل في يومين في الإسم عليهم من تأخر في الإسم عليهم من التق. فأنا عندي 11 و12 و13، اللي يتأخر يقعد 13، اللي هيتعجل 11 و12 يمشي. والمبيت ينبغي أن يبقى في منى أكثر الليل في أوله أو آخره، فإن تعجل لزمه المبيت ليلة 11 و12. المفروض انك انت تقضي اكتر من نص الليل، ونص الليل انك انت حضرتك تبقى موجود من المغرب لقبل الفجر بساعة ساعتين اطول وقت ممكن. ولو قعدت وانت مش من اهل الاعذار، عندك عذر انك انت تنزل مكة، يبقى من الافضل انك انت تقعد في مكة التلات ايام. اثنين، يلزم الحج ان يرمي الجمرات يوم 11 و12 و13 لمن تأخر، فان تعجل رمى 11 و12 فقط. 13 3 يبدا وقت الرمي في ايام التشريق من بعد الزوال. يعني الزوال ده عن الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيرمي على ما اذكر، يعني بيرمي ويطلع يصلي الظهر في مسجد الخير وبعدين يرجع، او بيرمي وبعدين يصلي الظهر. واما جمره العقبه اللي هي بتاع يوم العيد رميوها من طلوع الشمس لمن بقي في مزدلفه الى ما بعد صلاه الفجر، وهذا هو الأصل في وقت الرمي. ومن جاز له أن يتعجل من منزلفة بعد منتصف الليل فيجوز له الرمي من حين وصوله إلى منى. احنا كنا في منزلفة وطلع يوم العيد، فأنا عندي الناس الكبار في السن وأهل الأعذار من النساء والضعفة، دول بيتحركوا بعد نص الليل، فدول يجوز لهم أنهم يرموا بالليل. طيب اللي ما عندوش الضعفة فالمفروض أنه يبدأ يرمي من بعد الفجر لحد الفجر ثاني يوم، أربعة، وصفة رمي الجمرات أن يبدأ بالصورة وهي القريبة، إحنا قلنا أقرب حاجة من الصورة، يبدأ في رميها بسبع حصيات من أي جهة كان، هي بيبقى عبارة عن دايرة في أي حتة ترمي فيها، وهي قائلا مع كل حصاة الله أكبر ليحرص على سقوط الحصى بالحوض. كثير من الناس همه ان الحصايه تيجي في العمود لو بيسموه شاخص، فممكن الحصايه تيجي في العمود وتخرج بره الحوض، احنا ما يهمناش كل ده، احنا يهمنا اصلا هم متخيلين ان المقصود بالشاخص ده الشيطان، لا هو مش مقصود بالشاخص ده الشيطان، احنا عندنا بنرمي الجمره اهم حاجه تقع في الحوض، فمش شرط ترميها بقوه، هي مجرد انها تنزل داخل الحوض، داخل ايه الحوض، ولازم ضرب الشخص، فقد وضع علامة للرمي فقط أو للمرمى، ولا يضع الحصى وضعا في الحوض ولا يرميه دفعة واحدة. حضرتك ما تمسكش السبعة وتحذفهم مرة واحدة، حضرتك ما تحطش تصائب، بس لا في رمي بس مش شرط القوة اللي بها ممكن يرجع تاني. ثم يأخذ الذات اليمين قليلا، خلصت حضرتك رمي السبع حصيات في الجمرة الصغرى، فحضرتك بتنطلق ناحية اليمين، تاخد اليمين قليلا ويقف مستقبلا القبلة، مكة هتبقى على جهة إيدك الشمال، فأنت بتاخد اليمين قليلا وتبدأ تحرك وتبدأ ترمي الجمرة، وهذه سنة غافل عنها كثير من الحجيج. ثم خلص الجمرة الصغرى ينطلق إلى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات قائلا مع كل حصاة الله أكبر، ثم يأخذ ذات الشمال ويقف ويدعو طويلا ويستخف إلى القبلة. الجمرة الوسطى برضو بيرمي، وبعد كده يأخذ شوية يمين ويبدأ يدعو دعاء طويلا مع كل حصاة يقول الله أكبر، ثم أذهب إلى الكبرى اللي هي أقرب واحدة المكة وهي أبعد الجمرات من منى، فيرميها بسبع حصيات قائلا مع كل حصاة الله أكبر، ولا يقف عندها لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يقف بها. يبقى أنا النهاردة يجوز لي إن أنا في الأولى والثانية أدعو، التالتة لا، السنة أن أنا مدعوش، السنة أن أنا لا أدعو، السنة أن أنا أنطلق مباشرة إلى منى فأعود إلى المخيم بتاعي أو المعسكر بتاعي أو المكان اللي أنا قاعد فيه. طيب رقم خمسة، يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، انت اخر في اليوم الحادي عشر تماما، يبقى انا عندي 11 12 13 نفس النظام، الصغرى الوسطى الكبرى، الصغرى والوسطى ايدي، الكبرى ما يديش. طيب لا حرج، ست الشيخ يقول لا حرج ان يرمي بالليل لا سيما ان كان معه نساء او اطفال، لان هذه الاوقات اوقات شدة وزحام عظيم، ومن رأى احوال الناس وما يعانونه عند رمي الجمرات علم ان التوسعة في الرمي ليلا لابد منها في هذه الاوقات. والله بنقول ان السنة فيها سعة. تاني حاجة، زمان كان هو حوض واحد، دلوقتي بقى في ادوار وفي سلالم وفي اسانسير، فالامر فيه سعية. سبعة، لا يسوق التوكيل في الرمي إلا لحاجة قائمة، يعني فاش حد يوكل لما يبقى عنده ضرورة، كأن يوكل مريضا أو كبيرا عاجزا أو تكون امرأة حاملا أو يكون صغيرا لا يقدر على الرمي أو نحوه. يبقى أنا عندي واحد كبير في السن ما يقدرش إنه يوكل، حتى امرأة حامل، امرأة طاعنة في السن، حد عنده مرض شديد، فهؤلاء يسوغ لهم التوكيل في الرمي لرفع الحرج عنه عشان المشقة، وأما من عداهم فلا ينبغي له أن يوكل. في كثير من الناس تروح مكة وتوكل حد إن هو يرملها، فهذا لا يجوز، وتساهل الناس في هذا الأمر ولا مسوغ له شرعا، خصوصا إذا قلنا بالتوسعة في الرمي ليلا. والله أعلم. ثمانية، إذا كان الشخص موكلا في الرمي فينبغي أن يرمي عن نفسه أولا، فإذا أتم سبع حصيات رمى عن موكله في نفس موقفه. النهاردة أنا حضرتك وكلتني أن أرمي لك، يبقى في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ برمي عن نفسي الأول ثم أرمي عنك. رقم تسعة، لا يسوء أن يوكل في الرمي إلا شخص حج. يعني هل ينفع أن أنا إبراحيم ما بيحجش من أهل مكة كده وأقول له خذ رمي لي جمرات؟ لا ما ينفعش. عشرة، لو أخر الجمرات إلى آخر أيام التشريق أو آخر أيام يوم الحادي عشر للثاني عشر أو أخر الثاني عشر للثالث عشر فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن وقت الرمي ممتد إلى غروب شمسي اليوم 13، وهل فعله أداء أم قضاء؟ قولان لأهل العلم. أنا ما أعرفش دي، فربنا سبحانه وتعالى ييسر أن تكون خيرا إن شاء الله. الهاتف المطلوب مغلق أو غير مغلق؟ طيب 10 11، إذا وكل شخص غيرا غيره، يعني أنا وكلت واحد تاني، فما فيش إشكال خالص، مش شرط إن أنا اللي أجيب الجمرات وأديها له، هو ممكن يجيب الجمرات أنا أجيب الجمرات، الأمر فيه سعة. 12 حصل الجمرات أيام التشليق تلتقطوا من منى، إحنا قلنا قبل كده إن ما فيش دليل يثبت إنها من مزدلفة، فمن منى من مزدلفة من أي مكان يجوز. 13 بعد أن يتم الحج رمي الجمرات في اليوم 12، إن تعجل أو 13 إن تأخر يذهب ويطوف طواف الوداع 7 أشواط كطوافيه السابق تماما إذا أراد السفر. هلا أنا خلصت منى ومفروض أن أنا هرجع لبلدي، فيلزمني طواف الوداع. طواف الوداع لابد أن أنا أعمله، خصوصا إذا أردت السفر. لو قاعد في مكة خلص ما يلزمنيش طواف الوداع. طواف الوداع نفس ما قال وليكن، قال وليكن آخر عهده بالبيت الطواف. طيب طفل طواف الوداع 14 يصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام كما فعل في الطواف السابق. 15 إذا كانت المرأة حائض أو نفساء ويطاف الطواف الإفاضة فليس عليها طواف وداع. 16 ينبغي أن لا ينشغل بشيء بعد الطواف إلا إذا كان شيئا لا يعقه كثيرا كانتظار رفقته وتحميل أغراضه وتجهيز سيارته وشراء ما يحتاجه في طريقه وغير ذلك مما لا يأخذ صفة الإقامة. يبقى النهاردة أنا عندي البطوف طواف الوداع، فهم كانوا بيقولوا انك انت ما تعملش 3 حاجات، ما تنامش، ما تشتريش حاجة، ما تصليش فريضة. لا، الأمر فيه سعة. لو أنت كنت في مكان ومجهز للسفر فقد صلاة، الصلاة في الحرم أولى لأبناء ألف، هتشتري أغراضك اللي أنت عايزها في السفر أو تشتري حاجة أبنائك، ما فيش أي إشكال إطلاع. 17 لا يجوز أن ينفر الناس من منى قبل الزوال في اليوم 12 أو 13، في الناس بتطب الليل وتمشي الصبح، لا يكون النفر أنك أنت تسيب منى إلا بعد الزوال، ويطفون الوداع ثم يرموا بعد الزوال. فهؤلاء الشيخ يقول أن في ناس بتروح تطوف الوداع وترجع ترمي بعد الزوال وتمشي. لا، إحنا المفروض أنه يرمي بعد الزوال، دي السنة. بعد كده المفروض أنه يروح طواف الوداع، وطواف الوداع يكون آخر عهده بالبيت، فكده محتاج أنه يطوف وداع تاني. 18 بعد طواف الوداع يعود الحج إلى بلده، تصحبه السكينة والوقار، ويشرع له استغلال وقته بالذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماع ما ينفع والمجيء به من دعاء السفر والنزول ودخول القرية وغير ذلك، لابد أن هو يرى عليه أثر الطاعة. الشيخ عامل 9 ما تختص به المرأة دون الرجل. تختص المرأة بعشرة أشياء تخلف فيها الرجل، وهي جواز لبس المخيط حال الإحرام، إنها بتلبس العباية، بتلبس الإزدال، بتلبس الملحفة، جواز لبس الخفين، إن الرجل المفروض أنه يلبس حاجة ما لهاش كعب فهي بتلبس حاجة لها كعب. المرأة لا ترمل في طواف القدوم، المرأة ما لهاش الضباع ولا عليها رمل ولا عليها سعي. المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجل غير محرمها محرمها. 5 يجوز المرأة أن تغطي رأسها ويلزمها ذلك عند وجود رجل غير محارمها. 6 لا تضبع المرأة لأنها يجب أن تتستر بثيابها. 7 لا تسرع المرأة بين الميلين الأخضرين في المسعى، ما بتجريش في السعي. 8 ليس على المرأة حلق، بل يجوز لها الحلق، لكن تقصر رأسها من كل ضفيرات قيد أمل أو قدر أملة. 9 لا تستلم الحجر إذا الأسود إذا كان حوله جمع من الرجال. 10 يسقط عنها طواف الوداع إذا كانت حائضا أو نفساء. الشيخ بعد كده عمل بحث بيكلم فيه ملاحظات يقع فيها بعض الحجاج ينبغي التنبيه عليها، فإن شاء الله بأمر تعالى هذه تكون لها لقاء آخر. صلي اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.